بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث 40 مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. درسي إن حديث أفرتنات بكب لابنية حديث كاس أبو هريرة أي النبي كورنا عليه الصلاة والسلام رسولك حوليه عليه الصلاة والسلام مطل الغني قفك حولها له وغنيك ميرميرين تيسا حقي لقولها أو ميرميريو ظلم وظلم وي. وإذا أتبع أحدكم متكين هدين للراعيه وقفك له حول كلها قفكي او حولها كلها بو حكو وريجي قفك له على مليء مد حولها يستو بوحو وان فقير اهين هدين لقو وريجيو فليتبع حرع وكو وريجو. حديث كاس متفق عليه بخاري مسلم باسو ساري، كذلك امام الترمذي النسائي ابو داود ابن ماجه امام احمد انت بو يسو ساري. حديث كلا بقي بود بو ككوبانيهي قيب او حديثك كحثنا يا دتك وحل الى هذا حسن الوفاء ان اوقفك حق لو ليه سي وناغسن او وبخيو او اسكو غوتو ايوه حسن الاستيفاء قفك حق كما قني هي انو حقي سي وناغسن كو قاطو كان لو ليه انو سي وناغسن كو بخيو. حديثك هلكاسا لغا قادانيا نبي وحو يري مطل الغني ظلم، معناه هذا وحوي قف حول له اي قفك لحولك دينتي دين بو كقات قفك اسو حول له هو ديمن كره او باهن كره مركو حولها دينسدو قفكي او كدينسدي عيد دينته او كقاتاي ايو اسو بخين كره يو بري يسو نقو ما يبش اخر كدي مو ما يسو سو ودو ميرميرنا ليرادا حو ما سينا inuu sidaa sameeyo asagoo awoodi karo inuu xoolahi bixiyo inuu meermeeriyo waa dulmi weey waa dulmi weey. sidaa darteed buu nabigu yiri matlul ghaniyyi dulm. faqarada kale xadiidka uu ka waramay waxa weeye wa idha utbaca axadukum calaa maliin falyatbac, qofkan xoolaad deyn baad ku leedahay, markaasuu wuxuu qof kaloo asagu xoolo kulahaa لكن حول له اما اوسن كلهين يعني انو كبحي الديار واه حولهاس ايو ليه وراني هدا حكم سيناي منا هيه هبل اي حوله بحناي ادلهيد ساكو سيناي كوريك هدي هبل او من حوله بحناي او يهي حولنا هيست او يهي انو كوريكا للربا او قفكا كلا وحوليس او دونتو. حديثك لبداس قيبود بو كهدلي قيب تهرا او مطلقا مطل الغني ظلم او نبي ويري مير ميرينتا وحسو قلي كرو يعني قفك او حقي او كوغولها اهد كعس ليس بحيتان كسيس مذي سياتسين لاي بحنتي اهد بحن لاي شيء واجب كوكسارنا ان اهد كعس ليس يعني ارن كاسويا وانا ظلمي نبي ظلمي بو كتل مامي لأن قفك غني اللي يراه ذواكي الغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء بولي يا شيخ غني وحال يراه ذا قفك حول له حوله سنة أي موجوده هنا جوغان أوذي كرن إنه حوله بحيه كاسا غني اللي يراه ذا. حديثك مركب وحالك هذا نيا قفك حولها دين تقباها دوسا غني أهين ومعسر اويا فقير هو دين بوقاتي وفقير وحبا ما هيو مركز وكلا وحال لقربا قفك دين تبحيي ما دام قف كان اوسن حوله هين فقير اويا هاي انو سكته الى الهي او نكا قفكاس حولك الاسوق اليو ومد الهي اولي هاي في سورة البقرة وان كان ذو عسرة فنذرة الى ميسرة. هذا قفك الدين قبو دينتين او بحين وايه او فقير او يهي waxaa laga rabaa fanadilatun ila maysara, qofkan xoolaha iska lahaa inuu sugo ilaa qofkaasi uu xoolo ka helo, xoolo uu ku bixiyo ilaa uu helo waa inaa sugtaa. Saasaa la rabaa, waa samaaxada ay diinteenu leedahay bay ka mid tahay weeyaan. Xoolaha oo la qaato oo qofka kale xoolihiisoo la qaataahi ma ahan dayn keliyaho lagu qaatee, waxaa soo geli kara dulmiga wej kasta oo dariiqo kasta aan xaq ahayn, wixii lagu qaato kale waa soo gelayaan. Waxaa ka mid ah xoolihii baad xoog ku qaadatay, waa dulmi wey. Qof xoolihii inaad xoolo qaadato xaqaadan lahayn baad qaadatay, waa dulmi wey. Waxaa ka mid ah xatooyada sariqa ku samaysay, xoog kuma aadan qaadan. Sariqada waxaa waaye xoolo meel lagu ilaaliyey oo dhowrsan ayuu si qarsoodiya u xadaya oo u qaadanaya. Marka qasbiga waxaa la yidhahda iyo sariqadu waa kala labo. Qasbigu waa bob xoog qofka uga qaadato, tanna waxaa la yidhahdaa tuuga wey. Waxaa soo gelaya dulmiga xaqa lagu leeyahay oo qof kale uu kugu lahaa inaad inkirto, waxba iguma lihid haddaad tiraahdo. Qof xaq kuu lahaa, dayn kugu lahaa, xoolo kugu lahaa, baad inkiraysaa, inkiraadaas way soo gelaysaa dulmiga. Dulmigay ka mid tahay, waxaa dulmiga ka mid ah qof aadan waxba kulahayn inaad tiraahdo xoolo iga qaba oo dusha aad u saarto, hebelan xoolo kuleeyo maxkamad sidaa ku geyso, kula dagaalanto ama ummad usu yacni gar loo fariisto, waa dulmigay ka mid tahay weeyaan. Marka waxaa dulmiga ka mid ah xaqii lagugu lahaa inaad beriyan bixina saa dambaan bixina aad tiraahdo meermeeriso, dulmiga ayay ka mid tahay weeyaan. Waxaa dulmiga ka mid noqon karo xoolihii lagugu lahaa hadday boqol ahayd inaad tiraahdo aniga lixdan ama kontan igu leedahay, wax kale iguma lihid, oo xaqi qaar aad ka inkirto, waxaasoo idil dulmigay soo galayaan. Marka matliga keliya, meermeerinta keliya maaha, meermeerinta keliya maaha, dulmiga intaasoo idil baa soo gelayso. Dulmigana nebiga muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, adulmu dulumaatun yowma alqiyaama, maalinta qiyaamaha mugdiyaal wey, saaxibkeeda mugdi buu ku jiraaya. Marka dulmiga lama ogola. Qaybtaas hore uu nebigu ku sheegay madlul ghaniyi dhulmun, waxa weeye waa qaybtii hore wey. Qaybta labaad, wa idaa utbica axadukum calaa maliin falyatbac, uu nebigu yidhi waxay tilmaamaysaa xusnu listiifaa, qofka inaadan dhihin aniga cid kale iguma wareejin kartid, adaan kaa rabaa waxmaba u hayaba, war ninkaana xoolo haystee waa kugu wareeji, wa xoolahaadina waa lagu hayaa ee qaado, yacni ka doono inaa aadaa la rabaa oo ka doonato. Marka inaadan qofkii iscaajinin oodan dhihin adigaan kaa rabaa ayay qaybta dambena ka hadlaysaa wey. Marka xusnul istiifaa wey, maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam albukhaari fi saxiixi uu ku warinayo wuxuu yidhi raxima allahu imra'an samxan idaa baaca wa ida ishtara wa ida iqtada, ilaahay ha u naxariisto qofka markuu beec ku jiro tasaamuxiisa iyo cafwigiisa uu badan yahay oo dadka u sahla beec aana ku dhibin, allah u naxariista buu yidhi. Markuu wax soo gadanayo dadka u fududeeyo, markuu isagu beecinayo dadka u fududeeyo, markuu xaq gudanayana oo qof xaq ka gudanayana u sahlo u fududeeyo. Marka xaq baad gudanaysaa, inaad tiraahdid ku adkayso tiraahda maya nin aadi maaya adan kaa rabaa, ninkaa kalena uu leeya war waakan waxaad anaa ku siinaya iga qabso, waxa weeye lafteeda ducadii nebigu ku weynayaa calayhi salaatu wasalaam qofku weyn. Marka waxaa la rabaa mucaamalaadka inay musaamaxa ay jirto, in laysi saamaxo oo samxi iyo dabacsanaan iyo qofka uu ku dhaqmo, hadday mucaamalaad tahay oo tijaara iyo wax lamida idinka dhexayso, hadday tahay wax kala gudasho, haddii ay tahay qadaa iyo xukun iyo wax lamida uu yahay, shay kasta kulligii tasaamuxu u baahan yahay, tasaamux ayuu u baahan yahay. Walidaalika dadka sifooyinka tijaarta ah ee ganacsatada ah ee sifada wanaagsan, qofka marka isa deynta uu ka qaata aanan ku dhibin oo gudashadii aanan ku dhibin, markii deyn laga soo doonto aanan dhibin, mucaamalaadka aanan dadka ku adkaynin oo tasaamuxa badan, qofka iska bixin waa iska cafiyo, وحيالا بدن سمي يسوق غنية إلهي سبحانه وتعالى قف كاسو كلا فرج كلا أفرا ما يلا بدن بحك سو كلا لأجل التسامح حاس يوناق ودتك أسمي أي إلهي رزق بدن كسي ياوي بركات بدن بكوه الاوي هدي مثلا قفك مماطل كأ وقفك مير ميرين أي هدي قفك حولها كلها ومحكمة جيو أو دعوية هدي مركا أو قتو حولي مركا للدعوية أو ديبو فلله الحمد هدو ديبو وايو محكمة وإن التعزير كسمس ولا عزارة عقوبة لا صارة جناح أيها الوسمين إلى حولها أو قتو أمسه قفك الدين تكلها أم حولها كلها أو سامحه حوله إلى أو بحيه أم قفك أو سامحه وحويا ولا تعزير ياويا هدي دعوة داس لدعوينا يحولا يكبحان قفك دعوة ديسي إن كان دين تكاقبه بعد سي أتكون دعوة سبا خرشات بحسي دعوة داس خرشك أتكون بحسي أنا ظلم أهين حق هذا أكون رسانيسو أتكون بحسي قاضيقة وحكومة إياه دين تلقولهان إنو ديبو خرشك إن كان أو قلينا إنو بحي سببت سوتي سو أقلي أسكي سوتي أيو أقلي ويا arimaha soo dhan ayaa qofka laga rabaa weey hadiidka waxaan kale ka qaadanayna baabul hawala baabka leeyahay al hawala macnaheedu waxa weey qofka hadii la xawilo meel kale lagu wareejiyo inuu hawalada siday taa u qaato oo tahwiilkaas oo yeelo baa laga rabaa laakiin hal shar diba ku xiran yahay marka qofka lagu wareejinayo waa inuu qof xoolo haysto uu yahay laakiin qof aanan xoolo kale haysanin oo amase mumaatilkii kasi daran oo kasi xun oo darar iyo dhibaato iyo kala kulmay la ogyahay hadoo kugu wareejiyo ma aqbalaysi waa taqaana mid kale oo kii kasii daran oo soo kan ku meermeerinay ama ba faqiirahan waxba haysanin hadoo ku yiraa ku wareeg kuma wareegays waa diidaysaa weeyaa lama yeelay ma doonayale laakiin qof ganiya markii uu kugu wareejiyo xoolana haysto bixinayana wixii waad ku wareegi maalintaad ninka ka wareegto oo ninka u wareegto kii xoolaha lagu lahaayo hore dimadiisa bari bay noqonaysaa wax lagu leeyahay ma jiro marba hadduu ku wareejiyey oo aad aqbashay qofkaana uu qani ahaa bixin karo qofkaas xoolaha uu halkaa qaatay bari buu noqonayaa waxaad ku ilaahay wax dambe ugu soo noqonayso ma jiro marka xadiidka arrimahaas ayuu ka warramayaa alxadiithu alarbacuun can abi hurayrata radiallahu canhu qaala qaala rasuul ullaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay matlu lghaniyi dulmun qofka ghaniga meermeerintiisa oo saaxibu lxaq uu meermeeriyo waa dulmi wey waidaa utbica axadukum midkiin haddii la raaciyo calaa maliin mid xoolo haysta haddii la raaciyana falyatbac ha raaco ha ku wareego qofkaas hadduusan faqiir ahayn ama mumaatil asagoo kaleeta uusan ahayn ha ku wareego xoolihiisa ka doonta weya alxadiidu alxaadi waalarbacuun xadiidka koow iyo afartanaad عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صحابي سمرة بن جندب ليرى هذا أي لغوري إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري على اليد ما أخذت حتى تؤديه على اليد قعنت الدشي إذا وحاءه وحا واجب كؤه قعنت ما أخذت وحي قاضي حتى تؤديه إلى أي قدته يعني إلى أي قدته وحي أي قاضي inay bixiso celiso ayaa waajib ku ah wey wixii aad soo qaadato gacantaada soo qaado waxay waajib ku noqon gacanta laga cabiro laakiin adaa lagu jeedaa waxaa la yidhaahdaa waa itlaaq min itlaaq aljuz'i wa iraadatu alkulliya la yidhaahdaa jirkaada qayb ka mid ah hadii la sheego adoo dhan baa lagu jeedaa ee gacan maaha gacan keliga see wax loogu yeelana adaa lagugu leeyahay saasaa loo jeedaa qofka wixii uu qaado waajib baa ka saaran ilaa xoolahaas uu dhiibo inuu dhiibo waa shay ku waajib wey rawaahu ahlu sunan asxaabu sunan ayaa wariyey ila nasaa'iyu imaamu nasaa'i mooyey inta kale waa ay soo saareen xadiidkaasi weeye xadiidkaas imaam axmedna wuu soo saaray laakiin sanadkiisa waxaa la yidhahdaa waa daciif sheekh naasir din alalbani xadiidkaas sanadkiisa wuu daciifiyey laakiin xadiidka macnahu ka hadlayo macno wanaagsan waay wain kaana daciifan xadiidka daciif ba ha ahaadee macno wanaagsanuu ka hadlaya wuxuu ka hadlayaa xadiidka wuxuu ka warrami qofka waxa uu qaado أما حق هكو قاضو أما حق ضرر هكو قاضو إنو قتو حق ضرر هذا مركو كو قاضو وحوي حق ضرر كو قاضي سيدا مثلا حورو حوكس وقاطي أكل وصوبو بي وادعي حق مركو كو قاضي وحوي رهن بالو قدق رهن أوها إستا ألابو ديبي وحان بو رهن أودك تأساقنا حق بو أوها إستا لوغا هيا أما ميل بو كريستي إجاروي ميل بو كريستي حق إسلاميات بو هيا وقعانتو كوي كريدي أساقا هيا أما والوغو أمانيستي أمانو هيا وحاسو دنبو أو شيء حقوي وحاسو دعي ماها رهن توا بنانتاي أمانة دو والوغو أمانيسن كرا إجارة دو والو وريغي كرتوا إجارن كرتا وشي مباحو حقوي لبادبا أما حق درها كسو قاتو حرام هنغوت أما حلال هكو قاتي inu gutaba la raba oo xoolaha uu dhiibay la raba tan hore oo xaq darrada uu ku qaado sheyga uu soo qaatay bari qiyaamaha haduu asagoon gudan oo dhinto ayada lagu cadaaba sheyga laftiisa cadaab looga dhiga qofka nabigeena kaleey salaatu salaam wuxuu noo sheegay taako dul ah qofkii dulmiyo dulmi ku qaato in ilaahi subhanahu wa ta'ala todoba dul in qorto loogu duubi doono cadaab looga dhigi doono يعني ساسو النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 70 أرض قفك تاكو قدر كيد وأرضاه للأه بابكو قاتو أما حيوغو أما خيانو بريتو تطوى لل أيام قورت الأوغلية وسنقاذي كرين الوية مارك قفكو حبوبو وحيوغو حكو قاتو أما خيانو وحكو سو قاتي وحال قربا إنو حقي لقولها دتك وإسك عليه أنتو صدي بني كهر إنه عليه هدي حولها أنت تهيستو بابك أكو هيستي أي وحكن نسقامان هدي وحكن نسقامان نسقامتي إنه كبه يا الربا شيقي أنت كهرتي إيو أنتو أها وحي كلمنا إنه دميستر قيمه سي إنه بحيه بالربا إنه حول يعني إنه ديبه بالربا شيقي قيمه سي إنه ديبه هذا الشيء أكتيس أو كوة بابا أي ما نسقامين شيء نبع دومي وضمانة وضامنوي إنه بحيبا لقربا هذا الشيء نبع بابا شيء قاس إنتو هيستي قري قاس إنتو كجري قري قاس إنتو كجري كردي سيبا لقربا قري إجارة أو كجري سبحين جرين أو حوق أو كهيستي إنه كردي سبحيبا لقربا ويا ولقربا هذا لكن سومالي ذا كي قريها باللغض كهيستي العقل وقدره سيقال لي سوء وقبحة سيقال العقل سيسينا يعني انتو كجر كريد إلا قاقا هذا شرعي أهان إيال رباوية مركة على اليد ما أخذت قعنت وحي قادي بالقربة إني ديبتو قدتبع للربا هذي قفكو آمنها مثلا قف أمينة دحو ديبتي أو تكو آمنتي حوليه أدو ديبتي بابا أي وحالو فيرنايا حولها أمانة دا أقو ديبتي إن أو كتعدي تفريد يتعدي لبدا ساليغ هذا حولي اسكد ضيعي ميل بو اسكد كاس الله حدي وميل معنى له انه برناكو اسكد ضيعي ولا قات و هو كسمي تفريد اسغا كو حد غدبيو استعمالي اما ددو اسك سيي و تعدي بالي هذا مركاسو كلا وا ضامن اماندي حولي وا لغا ربا كان لا لي هادو لبداس ميدكود كسميو waxaan amaanay ahayd waa lagu dhiibtay tacadiba ku sameysay waa laga raba inaad bixisa laga raba hadaan tacadi iyo tafriid labadaas midna aadan ku sameynin kuma aadan xad gudbin mana aadan dayicin labadaas midna hadaan sameynin wax lagu guuleeyay ma jiro maxay yeelay wax awoodaada ka baxsanay ku baabeen xoolahi meel fiican aad dhigtay waad ilaalisay adiga kuma aadan ma aadan isticmaalin waxa way dhulka gurigi baabatay xooli waa lagu gubteen tuug ba inta yimid oo jabsaday wixii oo khasna diibanta jabiyo xooli kala baxay fala damaan aleek wax damaan laga rabo ma jirto fi shariicada islaamiga weeyaa waxa lamida shayga asoo caariyeysato caariye ahaan aad soo qaadato amaan ayay caariyada shayga u soo qaadato waxa tiri caariye muddo ku soo hayno ku soo celinaya weey kaaso kala caariyadaasi waxa la rabaa in marka aad ka dhameysato muddadii ay dhamaato ama dantaada aad ka dhameysato inaad qofkii u celiso haddii ninkii iska lahaa ka caariyeyso qofkii iska lahaa uu ku yiri ii soo celi inaad u celiso baa la rabaa hadii intaadan celinin ay maaragtay caariyadii ay baabado oo halaagsanto, yaani shaygii aad soo caariyeysato wuxuu doonaa noqdo waa baabay. Culimadu waxay leeyihiin saddex qowl bay qabaan, shiikhuna uu soo guurinayo. Culimo qaar ka mid a waxay leeyihiin waxaan waa caariyo markastaba waa daamin, waa inuu bixiyo wey, ama yuusan ku tacadinin, yuusanna maaragtay dayicine, waa laga rabaa weyaan. Qolana waxay leeyihiin maya, ma damaanayo, wax damaano laga raba male, maxaa yeele amaanay lamid tahay, caariyada amaanadii oo kale lamid tahay, damaanad lagama rabo hadduusan tacaddi iyo tafriid ku samaynin. Qolo way kala saarayaan oo waxay leeyihiin haddii markii hore shardi laga dhiga caariyadan aada iga qaadatay, hadday baaba'doo maaragtay dhib ku dhaco adaa hadhowdi gudayo, haddaan shardiga haddii lagu xiray ouna aqbalay wuu dhiibaya, haddii uusan markii hore shardi lagu xirinna wax laga rabaahay marahay leeyihin, maxaa yeele tacaddi iyo tafriid midna ma uuna samaynin. Waxaa lamid a oo arrintan lamid a waxaad aragtay nin majnuuna oo qaraabadaada ama ahalkaaga ama aad taqaano ama jiiraan aad tihiin oo majnuuna ama safiya ama ilmo yara oo xoolo gacanta ku haysto, xoolo haystaad aragtay, marka waxaa ka baqday, waa majnuun, waa nin waalan, xoolihii waa ku ciyaaraya, waa ilmo yar, wax towjiihiya ma leh, xoolihii ku ciyaaraya, xoolihii baad ka qaaday inaad u xifdiso dartii baad uga qaaday, xoolihii baa baaba'ay, markay baaba'aan waxaa la fiirinay ma adaa ku tacadiyey mise waa dayacday, adig maa ku xadgudbay oo sameeyey mise waa dayacday, labadaasaa la fiirin. Hadduusan tacaddi iyo tafriid midna ku samaynin oo xoolahaas isagoo xifdinaya aafay u timaado, qofka muxsin uu ahaa, qof wanaag sameynayo u ahaa, wamaa cala almuxsiniina min sabiilin, qofka dadka muslimiinta muxsiniintana wax laga rabaahi ma jiro, wax maaragtay laleeyahay gud ma jiro, laakiin hadduu ku tacadiyey ama tafriid ku sameeyey xoolahaas waa daamin inuu bixiyo baa la rabaa, xoolahooda uu celsho baa la rabaa weye. Waxaa lamid a waxyaalaha baadida la yidhaahdo, baadida in la qaado, baadi aan la ogoleyn in la wato baa jirto, sida mathalan geel oo kaleeto iyo laguma ogola, geel dhuma haddaa aragto waa soo qaadanaya anaa haynaayo lama rabo, faraha ka qaada laleeyay ha taabanin. Laakiin wixii kaleoo la ogolaa, haddii aad baadi hesho waxaa lagaa rabaa hal sano inaad naadiso, waryaalaheey aad tiraahdo oo meeshii baadidaas aad ka heshay aad ka naadiso, noocay doontaa noqoto hal sano haynaysa. Haddii qofkii iska lahaa la helo waad siini, waad u dhiibaysaa. Haddii la waayo qofkaas isaga, haddii xoolihii qof sheegta sanadka ka bacdi la waayo adaa la wareegaayo, waad qaadanaysa xoolahaas. Haddii marka muddo ka bacdi uu yimaado markaad la wareegto oo xoolihii adiga aada isticmaashay qofkii iska lahaa uu yimaado, waxaa laga rabaa inaad xoolihii u celiso ninka iska lahaa, saaxiibkooda inaad siiso baa la rabaa. Haddii xoolahaas ay mawjuud yihiin waa ay jiraan, haddaysan jirin oo baaba'een ama adiga a isticmaashay daaminaa tahay, waana dhiibaysaa wey, waad bixinaysaa, waa lagaa raba xoolihiisa qofka inaa u celiso wey. Marka masaa-ishaasoo idil ayaa soo gelayso mas'aladan, wax alla waxaad qaada xaq iyo xaqdarro waxaa ku qaadaba inaad gudato baa lagaa raba. Alxadiidu alxaadi waalarbacuun, xadiidkii kow iyo afartanaad, marwiyan can samurata bni jundubin radia allahu canhu, saxaabigaa samurata bni jundub baa laga wariyey allah ka raadi noqday, qaala inuu yidhi qaala rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam, rasuulka allah wuxuu yidhi cala alyadi, gacantii korkeeda ayuu yahay, ma akhadad waxay qaato xataa tu'addiihi ilaa ay gudato, markay gudato unbay bara'a helaysaa oy beri noqonaysaa weeyaan. Rawaahu ahlu sunani ila nasaa'iy. Alxadiidu athaani waalarbacuun, xadiidkii laba iyo afartanaad, marwiyun can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma, jaabir ibni cabdillaahi baa laga wariyey qaala inuu yidhi qadaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam, nebiga wuxuu xukumay bishufcati, waxa la wadaagsado oo dadku ay wadaagsadaan oo ku shirkoobaan, shirko ku noqdaan, wuxuu u xukumay kaasoo fii kulli maa lam yuqsam, shaygaa la wadaagay oo aan la qaybin karin, aan la qaybsan karaynin, ayuu nebiga xukumay, shufcadii buu xukumay. qadaa rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, nebiga wuxuu xukumay bishufcati, shufcada wadaagsiga, حكم شفعتي في كل ما شيء كله لم يقسم على قيمين كريم بشفعتي الله حكمه وحان قيم سمي كريم باوذاك سيق الله يعني إن إذا لو يديس تقفك كله كله وذاقي أي الله حكمي لكن وحيري تاسع شفعتي هذا فإذا وقعت الحدود حديث سهدمه لعينه سهدين تيبا لعينه oo markaan waa soohdin booleeyo labadii waa qaybsan yihiin labadii xaq waa kala duwan yihiin labadii qofood waa mid walba soohdin booleeyo wa surifat turuq wadooyinkiina la cadeeyo oo wadadii jid walba loo mari lahaa shawaariicdeedii iyo meeshii laga soo galay meeshii laga baxayayba loo la kala geeyo oo aysan wax isku jira hijrin fala shufcata wadaagsi ma jira markaas شفعي قف إذا لقى قاذني لما أركو رواه البخاري حديث كاس إمام البخاري ما في صحيح كوري وكذلك إمام الترمذي النسائنة وإيسو سارين ويان شفع هذا أسأل أهان حديث كان حكا هذا باب فوق هذا القرآن باب الشفع علي هذا شفع علي هذا وحوي أحكام الشفعة وحال لو وحي الشفع هذا قلي كرتو هو ذاك سيقو أقولي كرو إيه وحن شفع الله أقولين سيدا حديث كبه أنه إشارة قيبنا وحن لو أقولي هو ذاك سي قيبنا الله ما أقوله قيبتا حولها شفع هذا لو أقولي هاي لما قيبوت بني قون كرام نل إيوحي كسوهاري نلك وعقاراتك وحل إلى هذا نسمها إيقريها إيوحي لمدة إيوحي كسوهارا لو قيبنا هاي marka wixii ka soo haray dhulka wax la yiraahdo shufca ma gasho shufca ma jiro midalan xoolaha kale lama wadaago yaani ma aragtay shufca ma gali karto oo idan ma galaayo alaabta kale oo guriga uu leeyahay ama ma aragtay dukaamada taalo shufca ma gasho xoolaha nuquudda lacagta ma gasho yaani wax alla wixii waxa la yiraahdo jamiicul manqulaat wax alla wixii yaani soo hantida looma kala qaado guurta iyo ma guurta loo kala qaadaa soo ma hanti guur guureyso tanaqul sameeyneyso wax alla wixii guur guuro oo tanaqul sameeyney shufca wax la yiraahdo ma galo ma guurtada wax la yiraahdo oo aan meesha ka dhaqaaqaynin kuwaas la yiraahdaa ay shufcadu gashaa weeyaan sida dhulka oo kaleeto laba qofad baa wixii shirka ku yihiin guriye leeyihiin hal guriba isla wada degan yihiin gurigaas ay wada leeyihiin labadooda u dhaxeeyo wax la yiraahdo shufco ayaa loo xukumay sababta waxa weeye waxaan la qaybin karaynin way shufcada gurigaanay wadaagaan markaasaa midkood wuxuu rabaa gurigii inuu iska gado qismigiisa inuu gato dhulka halkaanay shirka ku yihiin waa wada degan yihiin ninkaan halkaanu guri ku leeyahay kana halkaanu guri ku leeyahay gurigii wax wadaaho qaybiye ma jiro oo kala wadooyinka u kala baxseen hal meel laga soo galaa hal meel laga baxaa soo ma jeedin wadana ma dhicin xuduudna ma jirto gurigaana la wada degayo la isla leeyahay midba marka wuxuu rabaa qismigiisa inuu gato oo meeshii ka tago ma iibin karo cid kale kama gadi karo ilaa qofkan shirkada la ah oo guriga la leh oo idina mooyi koow inuu asaga ka gado waa cid kale kama gadi karti waa inaa qofkan haddaa iibinaysa tala xaqigiisa celwa kaaga taga gurigii haddii uusan waxba haysanin waa inuu qof raadi ka yahay oo kuu idnay inaa siiso ood ka gadabaa la raba sababta loo diidaayana inuu qof kale ka iibiyo waxaa la yidhaahdaa waa izaalatu darari can ashariiki qofka shariiga kula ah oo shirkada kula ahaa ayaa dhibka loo diidaya dhibka loo diidaya maxaa yeele dad kale markaa u keento asagoo gadan karo aad inta ka wareejiso cid kale u keento darba imaan karo doodba imaan karto lama wada noolaan karo dhibaato kala dhici karto sidaysan dhibaatada u dhicin horta asaga waa inuu gurigan marka hore aad ku wareejisaa hadduu kaala wareego falilahi alxamdu hadduu qaadan waayo ciddii markaas uu ku raadi noqdo baad ka gadaysaa ood qismigaada ka qaadanaysaa weyaan shufcada marka haddii laakiin labadan guri kaaro iridiisa iyo wadadiisa ay u gooni tahay kaasna iridiisa iyo wadadiisa ay u gooni tahay haba isku dhaganaadaan hadday rabaane wax la yiraahdo shufca ma jirto markaasoo kale درس هو مركز ولا درس هو كل هذا حربة أطاي كاسن حربة أويها دول بوحو دورو قدن كرا لكن هديسن هل إرد كليه أويها وحشوف عضا لقى الله أويسن حدود جرين ودوين كلا دوانا أيسن جرين باشوف عضا مركز لوجي ذي ياويا مركز مسألة داس مسألة الشفعة كتبها أيكو قرنتهاي أحاديث النبي قنا وحبضنو كقهر الله حديث إمام مسلم في صحيح وكورنا حديث جابر بن عبد الله جابر باوحو يري قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم يقسم يعني وحو نبي حكومي شفعة دي وحو حكومي شركة كست كل أن لك لقيمين كرين أن قيم سمي كرين باشفعة دي الله حكومي مركاس وحو يري يعني وحوليه ربعة أو حائط لا يحل له وحدونا هالنغضو كدار دربي بايدين لحيوا دربي أسلال ليدين كدار بأسلال ليدين وحد وذليذين مارتي لل بعد وذليذين أو دقان بعد سلال ليدين مركاس النبي لا يحل له أن يبيع إنه قضى حلال أماها حتى يؤذن شريكه إلى صاحب كيس أو أغيسيه شركة الله أو أغيسيه فإن شاء أخذ حضو الدونو قفك شريك أهابا نوكا كلو ريقيو ساقا قدني حديث أو قدنا وإذا باع هدو ربا إنو دادك لكسي إيبشو ولم يؤذنه أو سن أو إذنين إنو عدك لكقضو فهو أحق به ساقا كو حق نما بدني ساقا لغا قدني ساقا كو حق نما بدني وتكقضي ساويا مركا مسألة الشفعة ومسألة ذاس وحاوي لبدا قف او شركه اه او ان دول waxaan la qaybin karin ku shirkoodo qofka saaxib kaada ba ku xaqnima badan inaad ka gado ka shirkada kula asaa ku xaboonaan badan fa huwa haqu bihi asaa ku xaqnima badan marka sida dartiin shufca maxaa yiraahdaa maxaa shufca gali karo maxaana gali karin shufca waxa gali karo oo idan lagaaga baahan yahay oo asaga mooyee inaad cid kale aad ka gado lagu diidaya waxa way dhulka waxaan qaybsami karin wixii qaybsami karo wadooyinkoodan ay kala duwan yihiin ama tanaqulad sameeyo oo naqli sameeyay soconaya guurtada ay wax shufca la ilaada ma soo galayso weeyaan hadithu tani wal 40 hadithki 240 marwiyan an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala qada rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulka wuxuu xukuma bi shufcati shufcada waxa la ilaa asalkeed waxa laga soo qaatay min ash-shaf'i ba laga keenay oo ah ad-dammu waz-zawju الشفع والوتر سلميرا شفع ترد طبنك أهل إذا هذا لبا لبا لبا أفر لحس دي تاسو كلا وتر قنوا مد هالك أهوي مركا وحل إسلالي يهو شركة لغوية هيوين لبا قف شركة كتايبة لو جيدة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو حكومة بشفعة بو حكومي إن وذاكسي أي أحكم في كل ما شيء كست كله لم يقسم على قيبين وحان لقيبين كرينين ودم لكن هدي فإذا وقعت الحدود يعني فإذا عينت الحدود بالوجيدة حدود هذه العينه أو لا تعيني ولا شيء قو سهذنتي أي ليقانو لقرن أي معين أيتها وصرفت الطرق ودوين كينا لكل دوه وكنا وذكر أكو إيمان كرا كنا وذكر أكو سو قري كرا مركا واجيران فلا شفعة مركا شفعة واحد لذا ذا مجروية رواه البخاري الحديث 43 حديث كسدحية أفرتنات مروين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة لقوري الله كراد نغذينه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري يقول الله تعالى الله سري وحويري أنا أنيه ثالث الشريكين لبدا شركة النقطة كسدحية يمان أحي سدح بانكو أهل ما لم يخن أحدهما صاحبه حدوسا خيانا متكود كان كلا أوسن خيانا لبدا شركة إيسن إس خيانا فإن خانه متكود هدو كان كلا خيانا خرجت من بينهما وكدح بحا كما قيب قادنا شركة اسم ربي ليها سبحانه وتعالى رواه أبو داود حديث كاس أبو داود باورية وكذلك حاكم حاكم سنة كيس وتصحيحي ذهبنا وكوافقي لكن شيخ ناصر الدين الألباني حديث كاس وأضعيفيه ويان وضعيفنا ياوي حديثك ضعيف بها النقضة معناه كهضلي ومعناه وناكسن ويأسقنا لبقف مركي شركوذو لبقف مركي شركوذو الله بسدح كل نقضة الله سدح كل نقضة محلو جيدا ويبركوذو ما الإلهي كجر خير بكي بعد سما waxa shirkadoodu way barakoobi wax weyn ay tari mujtamaaci ma anfici ayay anfacaysa wax badan bay ku qaban karaan laakiin waa goorma hadaysan khiyaano aysan iskhiyaanayn labadooda haddii ay iskhiyaanaan oo midkood midka kale uu khiyaano shirkadaas ilaahay waa ka baxa meel uu rabbi ka baxayna khasaaro unbaa ka timaado faa'iido kama timaado khasaaro unbaa ka imaanayse faa'iido kama imaanayse weeyaan marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa sharikaadka waxaa la yidhaahdaa inay bannaan yihiin jawaasu sharikaad noocay doontaba ha noqoto shirkada in la sameeyo inay bannaan tahay baa laga qaadanay shirkadaasi way ka nafci badan tahay markay dadku shirkoobaan iyo markuu qofka keligii uu yahay waxaa nafci badan shirkada qofka keligii intuu gudi karo iyo markay dad isku tagay ay yihiin shirkad ay yihiin waxay qaban karaan way kala badan yihiin waana kala wanaagsan yihiin timaartoodana way kala badnaanaysaa sidaa darteed waxa weeye sharikaadka wuxuu yacni maaragtay shareecadeenna u xukuntay in laga ilaaliyo wax alla wixii shirkadaas nusqaan u keenaya in laga ilaaliyo khiyaanada ay ka mid tahay kadibka iyo beenta uu ka mid yahay in layska ilaaliyo waa beec ata xadiidka aan ku soo marnoo kale fa in sadaqaa wabayana buurika lahuma fii baycihima yacni markii run lagu shaqaysto labadaa qofoo shirkooday iyo ka badan ay run ku dhaqmaan uma ammaano ay ku dhaqmaan uma wixii jira ay isku caddeeyaanoo maarata qishi iyo khiyaano la samaynin shirkadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu barakeeyaa weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala uu barakeeyay xadiidka intaa unbuu ka hadlaya haddii khiyaano timaadana barakada ilaahay ka qaada fa in kadaba wa katama muxiqat barakatu baycihima haddii wax ay qariyaanoo khiyaano ay sameeyaan beenna ay sameeyaan barakada beecaas waa la tirtiraa weeyaan alxadiid athaalits walarbacuun marwiya can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ullahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa wuxuu yidhi yaquulu llahu tacaala allah sareeye wuxuu yidhi ana anigu thaalitu shariikeyni labada yacni wax wadaagto kooda saddexeeya baan ahay anaa saddex ku ah maa lam yakhun hadduusan khiyaanin axaduhumaa midkood saaxibahu saaxibkiisi kii shirkada laha uusan khiyaanin fa in khaanahu hadduu khiyaano saaxibkii oo saaxibkiisa uu khiyaano kharajtu min baynihimaa yacni dhexdooda baan ka baxaa labadoodaa isku daayaa khiyaanadii markaasaa ilaahay barakada ka qaadaa shirkadoodii iyo wuxoo dhanna ay burburtaa iyagoon isnacaan mar haddii khiyaano timaado weyn alxadiidu alraabic walarbacuun xadiidkii afar iyo afartanaad marwiyin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra baa laga wariyey allah ka raadi noqday inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi idaa maata alcabdu addoonka hadduu dhinto in qataca wuu go'aa camaluhu camalkiisu wuu go'aa ilaa min thalaathin saddex qof mooyey saddex nooc oo dadka ka mida mooyey saddexdaas nooc camalkooda hadday dhintaan ma go'ee waa sii socdaa ayagoo dhintay saddexdaas waa kuwe sadaqatin jaariya qofka sadaqo jaariyaa ka tagtay sadaqo soconayso weligeed jirayso iska socoto hadduu dhinto xataa soconayso qofka ka tagto waxa weeye camalkiisii isagoo qabriga ku jiro yuu maaragtay wax shaqaysanayo oo kale uu yahay camal falanayo adduunka joogo amase aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaaco cilmi lagu intifaaco oo waxtaro waxtar leh cilmi dunya o cilmi alaakhira ko doono ha noqdo cilmi waxtaro oo qofka saaxibkiisa wax ku tarayo qofka waxbarana waxa weeye cilmigaas inta uu sii socdo oo lagu intifaacayo waxa weeye ajarkiisu qof u socdo weeyaan oo waladin saalixin yadcuu lahu ama waladin walad buu ka tegey waladko saalixin wanaagsan kaasoo yadcuu lahu usoo ducaynayo ayuu ka tegey saddexdaas qofka ka tagtaahi camalkiisi waa usii soconayaa weeyaan rawaahu muslimun imaam muslim ayaa fii saxiixihi kusoo saaray wa kadalika imaam tirmidi iyo nasaa'i iyo abu daawuud imaam axmed intaba way soo saareen weeyaan xadiidkaas wuxuu noo sheegay qofka waxa uu أدون كان مركو جوجو وعمل عمل بوسامي سنايا هذا خيري هاي إيه هذا شري هاي با عمل بوسامي سنايا أنتو نولي يحبو كسبلا قف كمركو أنت ورت عمل كيس واجو أيه مركو أنت عمل كيس واجو أ إلا دتك وناجا كتك تموي كي ونا كتك أدونك وقتكو ووح ونا سنجي ذي وحوي سدح ذاس نلاش يجيبو قال يا عمل كيس واسع عنايا وحلمي ذا هذا شركة تجتو وشرتي أذيع أبورتي حميدي أذ أبورتي لقول نغميو أيضا حمي بكوس عط أنت حميدي هذا عمل لو عمل فليو هذا قبر يكجرو بعقوبة ذا كوس عنايسا إلا هذا جذي محي النبي حولي من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة قفك السنة وناكسين جذيو أجر كذا وليه عد على عدك عمل فشنا أجر كذا إليه ذهي إلى ما أنت قيامها ومن سن سنة سيئة يعني قف حمان سمايو أو كتك تاهي ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة حميد أسعاد أذيك جديسي أو دتكو يكون رغمين وحد لا يذهي أنت اللي قلت رغم يا حميد أذيك لقاسوا بلابي أيضنا سيئات كيدي يذن بيجي بكوس عنايوه مركز سدح هذا الشيء قفك أنفع عيسو كان كوباد صدقة جارية والنبي يرى عليه الصلاة والسلام وحب وقف بعد سميسي قرياد وقفت أذيك أتكتا قتي باتري وحوى يوحي كسو بحو مساكين تي فقرادها اللو قيبيو ووقف لما دحلي كرو لما إيبين كرو مرضا وقفت ويا قف ملكين كرو مجرو تتك وحي أكو وقفت أمبا إسكالي أو قافا سميسي وحي كسو بحو بعد خير كاللوغو أذيك سدا باتري انت عقارات كاس يقريهاس اي جيران اجري هذا وكوس عنا ياوي وحالا وحا وقفتو لغو انتفاعو جد با دادك مارتي ادو سميسي مساجد با ادستي مارتي اسبتالات ادو سميسي وقفتي قريو اسكولات با دستي او دادك الدين تي خير كاللغو برو ومدو يعني مارتو حكو برتان الدنيا دو دي اخر دو دي اكو برتان باد سميسي كتب باد وقفتي يعني ما رتي انت كتبه انت سوق قد بعد وقفتي مساجد يكون وقفت امام مكاتبتي مكتباتك او لايبرريده اللي قفا ايدي سنه يبات جيسي وحي لميدا حوله بعد ما رتي فرداد وقفتي سي ددك وفولان اوربا وقفتي حوله كلا وقفتي وحا سو دم وحا لميدا هداد وح كل هلي كرين وقف كاسو كله دد بعد وحا او غديسا معونك وح كوني لهاين انت معونكاس او شقينه هدا اديغو ديمتو معونك أنت وقفك أيها أدتك أسيسي أو يعني شقينا ينوله أجر كذا وكوس عنا ياوي مركا وقفك يعني صدقة جارية لنا وحي أكتكت عيال بادات أقضي بيه عبيا وصدقة جارية وحكو أنفع ياوي مركا أكتكتو كوس عنا ياوي كان لباد وحوي علم ينتفع به علم باد برتي علم لقو انتفاع كان أقفي عن وعلم الشريعة ياوي شريعة الإسلام كما دتك برتي أما حرفة أو قفك كسبن كرو أو كشقي سن كرو قفك أنفعيو بعدتك برتي أنا نهار اللو أقولين باتوستي أنتو قفك كو انتفاعيو كنو ولانيو قفك لأسيب بريو وأجر قادو كو سعونيوي علمي شريعة الإسلامية والدين كأدتك برتي أنت الدين كالنسين شرينيو أرداد هذي أرداد هذي وحي سيب رامبا إلى قيام الساعة وكو سعوني علمي قاداس وكو سعونيوي حيالي ما انتو حان اقنى داد بذن او علماء او يعني لنتي لكن كتب بذن انتي امد او قرين علم بذن لقو انتفاعي اما ارددو دي علم علوم بذن اي قرين او داد بذن كسي فافيين ايو بغلال سنة موتن با علم قودي ما انت لقو انتفاعي بغلال سنة ايو موتن يا علم قودي ما انت لقو انتفاعي واحترى ياوي كواسو كلا وعلم ينتفع به كنسا دحاد وحوي ولد عاد كتغتي اديغا اولادها كميدا او صالحه او كوسو دعيو صدقه كوسو بخيو قراءه القران ايو مارته ادعو ايو كوسميو كاسو كله وا ولد كادي ادا كتغتي وا كسب كادي وي الله با صالح كاغا دغاي مركو والدكو كو دادالو تربيتيسو كو دادالو تعليمتيسو كو دادالو دينكاس او برو الله ابي او نخريسو هويداي ابي الله نخريس انتو ليه وحويه ajirka soo ku soconay inta saalixay waladkaas marka ka dhashay oo kaliya ma aha ka dhashay koosi dhalay wiilkaaga wiilkiisa gabadhaada wiilkeeda iyo gabadhay dhashay wiilkaada gabadhow dhalay waxa soo dhan salaaxoodu ku intifaacaysa awowaha iyo abkooga kuwa u sii tahay waa ku intifaacaysa weyn kullama ay ku duceeyaan oo maqfire iyo naxariis ay kugu duceeyaan dambidhaaf iyo darajooyin sare inuu ilaahay isku siiyo ilaahay waa u aqbalayaa weye subxaana wa tacaala maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay innaa naxnu nuxyi lmowta wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum dadka dhinta annagaa noolayno waxaanan qornaa wixii camalkii ay hormarsadeen oo iyagu la baashireen aathaartoodana waa qornaa waxay ka tageen waan u qoraynaa waa ceelkaas aad qodatay iyo sadaqada jaariga cilmiga muntafaca ah waladka saalixa wixii aad ku camal falatay ood adigu samaysatay weeyaan marka qofka wuu ku intifaacaa saddexdaas markuu ka tago wuu ku intifaaci wey marka qofka inuu xoolo kasbo si uu ummadda wax ugu qabto waa shay muhiima wey xoolo xalaala inta kasabtid inaa mujtamaca wax ku tarto waa wax wanaagsan weeyaan inaa inta cilmi barato aad dadka cilmiga barto waa shay ku anfacaayo wey berrito markaa dhimato sidoo kaleeto yacni waxaa la yidhaahdaa guurka laftiisa inuu qofku guursado waa laga qaadanaya in lagu tirtirsiiyo waxaa laga qaadanaya yacni inuu qofku guursado in lagu tirtirsiiyo lagu booriyo qofka guursa la yidhaahdo si ilaahay haddoo u qadaray awlaad saalixa uu u helo walad saalixa markuu ilaahay ku siiyo waladka muxuu ku yimaadaa guuru ku yimaadaa soo maaha waladka ilaahay baa salaaxiisa iyo fasaadkiisa hayo laakiin markaa adiga guursato horta waladaad hadduu ilaahay kuu qadaray waad heli sababtii baad la timid marka haddaad tiraa ma guursanayo macnaheedu waa iska xarimtay soo maaha walad oo dhan inuu ilaahay ku siiyo adaa iska joojiyey haddii ilaahay saalix kaaga dhigo oo rabbi inta walad ku siiyo waladka saalix kaaga dhigana sababkii waad la timid waanad ku faa'iideysaa weeyaan waa ku faa'iideysaa markuu kuusoo duceeyo adoo qabriga ku jiro ayay awlaadaas ducadooda ku anfacaysaa ilaahay darajaad kugu siinayaa weeyaan marka saddexdaas arrimood yacni qof walbaba inuu ku dadaalo ayaa la rabaa si markuu dhinto camalkiisa berito oo ugu sii socdo alxadiidu araabic walarbacuun marwiyin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alay wasalam idaa maata alcabdu addoonka hadduu dhinto inqaطaca camaluhu camalkiisu wuu go'aya ilaa min thalaathin saddex qof mooye saddex camalkood ma go'o saddex camalkii ay samaysteen ma go'o sadaqatin jaariya sadaqo soconayso oo jirayso qofkii ka tagto aw cilmin yuntafacu bihi cilmi waxtar laho ummadda wax u taray lagu intifaacayo ummaddii ay ku intifaacdo wax u taray qofkii ka tegey isagana maaragtay camalkiisu go'i maayo oo waladin saalixin ilmo wanaagsan oo yadcuu lahu usoo duceeyana qofkii ka tagtaahi camalkiisa go'i maayo weyaan alxadiidu alkhaamis walarbacuun xadiidkii shan iyo afartanaad marwiyun can asmar ibnu mudarrisin radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala saxaabigaas asmar ibnu mudarris la yidhaahdo ayaa laga wariyey inuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fahuwa lahu man sabaqa qofkii hormaro ilaa maa shay u hormaro lam yasbiq ilayhi uusan kaga hormarin muslimun qof muslima uusan kaga hormarin fahuwa lahu asagaa iskale shaygaas shay baad adiga qofka ugu horreeya noqotay helo qabsado cid kaaga horreysana ma jirto waxa waaye shaygaas isagaa iskale qofka isagaa iskale waa milkinayaa weyaan xadiidkaas abu daawuud ayaa soo saaray laakiin xadiidka sanadkiisa sheekh naasir wuu daciifiyey waa maaragtay waa daciif weeyaan macnuhu ka hadlaysa macno fiican wey xadiidkaas wuxuu kulminayaa yacni wuxuu ururinayaa oo soo gelayo waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid ahi qofka dhul bannaan helay dhulkaas marka oo dhinsan dhul dhinsan oo eber ah helay markaa kabacdi nooleeyey dhulkaas nooleeyey waa soo gelaya waxa uu ku noolayn kara waxa weeye dhulkaas cid ugama horreynin isagaa qabsaday markaasuu dhulkii derbi u sameeyo soo wareegsaday ceel buu ka qoday dhismo u sameeyey guryo ka dhistay asagaa iskale waa milkinayaa weeyaan ساقوه الرئي قفك ملكيني واسقه. ولذلك كتبت أحاديث تأيو وحاتكو أركيسا كتبت فقهية وحي قرام باب ليره هذا إحياء الموات ليره لول لنتي وأذيك آنو ليستو هذا إسكالي هذا إسكالي مركا يعني وحال ربا لول آن عذكا قوه الرئينا هذي آد قبستو واد ملكين لكن محاكو ملكين إيسا مركا نو ليسوي لولكا مركا نو ليسو أياد ملكين إيسا بدون إحياء هذا نولك نولينين وهذا نسمع وحلا ماذا إيه علامات إيه عال إيه وحبا هذا كقدين وحبا هذا أسمين ما هذا الملكين ملهيد أذيك دارت أسوه هرمر ملهيد مركز وكال وحلا ماذا يعني أرنتان وكال سوهوز قليو ننكم مدحنا أها الدولة دي باقفك وحيسي سنولك نول بي أقويسي مركز ونولك نوليستي walasiye warqadiheedii buu haystaa walaa uu dhistaan yaani maartay dhulki meedka ahaa uu nooley asaga iskale dhulka asaga milkiinayo yaani wuxuu fahu haqu bihi bal mar hadii madaxda dawladda ay bixiso asaga ku xaqnimo badan laakiin ma milkiinayo haday rabto dawladdu waa ka qaadi kartaa qofka kale wareegi kartaa waa laga qaadi kara hadu san amirin yaani dhulka hadu amir asaga iskale وملكنا وحو وحلو ملكي وتعمير كوا حدي دولكي انت لسيي دولدان اي سيسي او سن دولكي عامرين او سن دسمي وحبا او سن كسميسنين او قف كليتو عامرا يلهلو او انو دستربو هجاجينيو اساقا لو ييري وحالي دولك اما دسوا لغا قادة هدي كلا حدو دسوا ايو والغو ورجينا ايا عندي دسيسا مركاس لغو ورجينا ايا ويا وحكست كلغي او قف كو اسو هرمرو aya la yiraahdaa marka xiyaal mawaadka macnahaasa loo jeeda dawlad baa bixisay dhulki waad nooleysay laga ma qaadi karo waad milkiisay waa nooleyn weysay ayadoo dawladda ku siisay dawladda ka qaadi karto cid kale kama qaadan karto guri dad ay lahaayeen oo ay dhisteen yaad ama dhul ay u wareegsanaa oo ay wax ka dhax dhisteen oo dawladdi ay siisay ya qof intay yimaado wuxuu leeyahay ana nooleystay qofkiina uu ka maqan yahay ana dhistay buu leeyahay taasoo kale waa xaq dar wax Soomaaliya hadda ka dhacayo kale xamar oo kale qadiyadan ka qayb gala waa niman ba nimbo waqtigii dawladda dhul buu lahaa dhulka uu soo wareegsaday oo darbi ilaa 2 mitir oo dhagax uu ka dhistay guri uu ka dhax dhistay meel wuxuu ka sameeyay digaaga iyo wax lamida lagu sameeyay waqtigii dawladda ay jirtay iyo lahaa dadkii qaxay buu galay kuwa iska maashi iska degay markay mid aad 18 sano ku jiray waxa jiraad idinka iska leh ki mar dambo soo noqday waxa la wardhulkayga iga kac waa diidin ila markii dambe ay dhahan dadkood inta la galay la yiri war wixii sharciga islaamka ogol yahay aan halku kala saaro markaasan ka qayb galay ragii loogu yeeray wadaadadii loogu yeeran kamid aha maashi baan tagnay waxay soo wateen nimankii guriga xoog ku heystay wadaado bay soo wateen waxay ku doodayaan إحياء المواد كواتنا أنا جالس كله هني وإحياء المواد نكان نقول كواكتي يعني أنا حريص تدي سعتيه كله حمر كسر عت معزتنا أنا حريص تيو كلوا نقول كان نكان واقعر واكتي أنا نقول يستبولي نقول كان أنا دقنا أنت سو سنة كل حجري ونقول كان دوكمنتي سواكن نكان أنا نقول يستهرتا هتك قاضي دورة كعشتين لما أركو وح يعني نقول كان سايس كله إسكالك وذاتك وحكود ده إحياء المواد بالي رذابولي إحياء المواد كأصوب بحني، واكن أي بل إحياء المواد ككسر صار، نن حوليهس أو عمرتي أو نلقي نولي، نك كقادي كركن، مركي باشا المرقات النقطة أنا واسقتك نوح نبي، نسيب كذا غفر ماشي قرت، مركا يعني مفهوم خلدن أي أفهمين، مفهوم خلدن إحياء المواد كأفهمين وياه، مركا مسألة ذا وحال الربع نلقي قفك كسر هرمرو شيء وكهر مرولي، مثلاً أجارتو كلا لمدة، أجارتو كلا. هذا أديه أجار قفصتين تأجار ستة أظهر رزق قفك قفصتين نقطه هذا كحقني ما بدن هذا كحقني ما بدن مسجد كهذا ماده أو بوس كان أديه أظهر رزق أتفري ستة هذا كحقني ما بدن لا هذا أقصى حرم رزقك أظهر رزق إيجاك عين وقف جدالك أنتي ماذي جدالك من إيجاك عقده ما سعونيس هذا كحقني ما بدن مرك قفك شيء وقصى حرم رو أسجع إسكله أسجع أنا أقول حقني ما بدن دتك كلوية الحديث 45 عن أسمر ابن مدرس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبق قفكي هرمرو إلى ما شيء كهرمر لم يسبق إليه مسلم قف مسلم أجهر رئينا أسنجرين قف مسلم أجهر مر أسنجرين فهو له أسرع إسكاله رواه أبو داود أبو داود بسوا صار سنة كيسان وأسك ضعيف ويا الحديث السادس والأربعون حديث كي لحي أفرتنات مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس بل جوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيها وحيري الحق الفرائض بأهلها الحق هليشية أوصية الفرائض وحيالها فرض كأ فروض يعني فروض الفروض المقدرة نحلك شيء حولها نحليه قف كستها بقدرك أولها بفرائض كله جيدة بأهلها أهل كيدي سية وهليشية أوصية قف كي ثلث لها ثلث كيسي سية كي نص لها نص كيسي سية كي ربع لها ربع كيسي سية كي ثلثان لا ثلثان كي سيسية ساسا لو جيدا فما بقي وحي صوحره وفروض سات فرد كمركي لقيبيه قفل بابا قدر كولها مركي لسيه حولها وحي كصوحره فهو حولها سي شيقا صوحره لأولى رجل قف من كان أقول دوان شهبا وذكر لبأ أيا مارت اسكله لبك اسكله وعصبذي لو جيدا أولى رجل ذكر أيا اسكله حديث كان متفق عليه وي بخاري مسلم بسوسار وحديث صحيح وي ترمذي أبو داود بن ماجه إمام أحمد انت بسوسارين حديثك كلنا أن كدرن واسل سعداني الحديث السابع والأربعون حديثك تضبي أفرتنات مروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أبو أمامة الباهلي صحابي قاسل لقوري قال إنه يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قرن يبان مغلي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه إن الله ألي قد أعطى وسي كل ذي حق من حق حق صاحب كله حقه حق سوسي قف والبو حق لها وحي أولها إلهي القرآن كأقول الشيقي وسي ربي فلا وصية دردارا مجرو لوارثه قف وحدح ليه إن وحلو دردار ماهي وحبنان ماها فلا وصية لوارده قف واحد أحليه دردارا مالي وما دردار بكرتدوية رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث كاس يعني وحصو ساري أصحاب السنن كاسد حكمدة أي صو سارين وأنا حديث أو شيخ الباني نكو تسريحيي في إرواء الغليل أو كو تسريحينا يويا لماذا حديث مركو حيكاه الليان كان هوري يكن دنبابا أحكام المواريث وأحكام الوصايا لماذا سيكور رمان دحلك إيا دردارنك لماذا سيكور رمان يهون ميراثك واحد أكتهين يعني وحوي ألحق الفرائض بأهلها مركو النبي يريئيو إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه إيو فرائضك إلهي بعد ما يستر القرآن كل ما يستر آيادة في سورة النساء كنجرتو يسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية ayda soo xal ugu faafahiyay qayb dhan ayda ku xigto wala kum nisfu ma taraka azwajukum ayadan ayda ku sii xigto ayagana qayb dhan oo irtiga kamida dhalka kamida ayuu ilaahay ku faafahiyay ayda ugu dambeysa suurada suurta nisaa ay ku dhamaato wayastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati in imra'un halaka laysa lahu walad aydaasna ayadana irtigi iyo dhalka ayaa aad loogu faafahiyay way marka dhalka allah qaf wal baba haqa awlaha ayadahaas ku siiyay qof walba dhaxal laha dhaxalkiis halkaas ku siiyay weeyaan marka dadku marka laba loo qaybiya dadku wax dhaxlayo laba loo qaybinaya inay yihiin ashaabul furud ahlul furud ala ila ahlul fard bal ila hada wa dad wax loo qadaray iyo in casab yihiin oo waxa loo qadaray casabadu xuma laha xuma yeelato عصبات حول ما يشان معناها فرض مقدره وحاوة بقول كي محالي هذا حولها لما ميلود ميل بيليهين سدح ميلود سد لما يليهين لما دهو عصبات وحي صوها ريقاتان مر مريقاتان مركي دتك أهل فروض كفرض كأيقاتان قفبا وحي وليها نصف بوليها وحوله مركي لقيبية نصف على سيني مدبا وحال سينيا سدح ميلود meel baa la siinaya thuluthu qaadani midba waxaa la siinaya saddex meelood laba meel oo thuluthaan la yiraahdo ayuu qaadanaya midaa wuxuu qaadanaya sideed meelood meela la siinaya midaa waxaa la siinaya afar meelood meel baa la siinaya midba waxaa la siinaya lix meelood oo la yiraahdo yacni afar meelood meel waa rubuc wey marka la yiraahdo sideed meelood meel waa thuman wey marka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa lix meelood meel waa sudus wey furuud lmuqadara la yiraahdaa dadka faradka iska leh haddii xoolaha ay dhammaystaan dadka casabada ahaa waxba u harimayaan haddaynan ahlu farad joogin dad farad muqadara leh aynan jirin wax nus leh wax rubac leh wax tumun leh haddaynan jirin casabada xoolaha dhan ma qaadanaysa hadduu rag yahay iyagaa iska leh haddii ahlu furuudka xoolahooda ay qaataan waxaa soo hara casabada qaadato casabadu marka waa kuwe casabada waxaa la yidhaahdaa waa furuucda iyo usuusha oo qofka uu leeyahay baa loo jeeda asal iyo faraca la yidhahda gabadha waa ragga waay gabdhuhu wiilasha gabdhahay tacsiimiyeen casabo ka dhigaan gabar keligeed haday joogto uusan wiil la jirin oo xoolahan odagan uu ka tegey keligeed nusay qaadani nus bay leedahay laakiin hadduu wiil la jiro oo labada wiil iyo gabar ay yihiin ayagaa xoolaha dhan wada qaadanayo xoolaha dhan gabadha casabo waxa ka dhigaayo wiilka haddaynan wiilka uu joogi lahayn ahlu faraday noqon lahayd nus bay qaadan lahayd xoolaha nusay ku qaadan laba gabdhood hadday ahaan lahaayeen iyo wixii ka badan thuluthaani qaadan lahay saddex meelood laba meel bay la tegi lahayen laakiin hadduu wiil la joogo xoolaha waa wada qaadanayaan haddaan wax ahlu farad oo kale uusan jirin ayaga ahlu faradnimadii way ka baxayaan casabay noqonaya haddii wiil la joogo waxaa loo jeedaa ahlu faradka marka waxaa la yidhaahdaa aabbaha adig ku dhalay iska daa faraca adiga aada wiilkaada aada dhashay xoolaha waxaa la yidhahda waa casaba wey casabow noqonaya wey kuwuu sii dhalo waxaasoo dhan way noqonayaan casabaa la yidhaahdaa waa qaraabadii ugu dhaweyd weye meydka ugu dhaweyd baa loo jeedaa ahlu faradkana dad badanaa soo geli karo hooyada ahlu farad weeye ee haweenta xaaskaaga ahlu farad weeye oo yacni irtiga hadda kama wada hadlayno un hadalka duuduubaan uga hadlayna aabbaha waa casabo wey xoolaha dhan buu qaadanaya aabba hadduu meydka dhinto oo wax jooga la arag isagaa qaadanaya marna ahlu faraduu noqonaa marna casabuu noqon karaa ahlu faradnimo waxbuu ku qaataa goormuu noqonaa markay owlaad joogto caruur markay joogto oo odagaan meydka caruurow dhala hadduu joogo ahlu faraduu tegaaya laakiin haddaanan farac uusan jirin casabuu noqonaa xoolaha dhan oo wada qaadanaya laakiin yaa ka dhigay ahlu farad ka dhigo qadar siiye owlaadda meydka uu dhalay ayaa ka dhigaysa ahlu farad ka dhigaysa wey marka mas'aladaas waxa weeye qeybta casabada marmaraan casabada waxba usoo harin waa ahlu faradkii qaadanaya mathalan haween baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii waqtigii cumar ibnu khataab radia allahu canhu waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo yacni walaalo ku hooyo ah walaalo ku hooyo ah iyo walaalo iyada la dhashay oo ku hooyo iyo ku aabba ah bay ka tagtay marka walaalaha ku hooyadii ku aabbaha ah waxay noqonayaan waa casabay noqonayaan casabay noqona waa ashiqaa baa la yidhahda markii ninkii yacni owlaad kama aynan tegin soo ma jeedin caruur ma aynan dhalin haweentii caruur ma aynan dhalin ninkii marka nusuu qaadanaa nus buu qaadanaya laakiin hadday caruur ama isaga ha u dhasho ama ninkale ha usoo dhashay ay jiri lahayd afar meelood meeluu qaadan lahaa laakiin hadda nusuu qaad owlaad la-aanta waxay gaarsiisay inuu nus qaato hadday owlaad jiri lahaydna ka yaru qaadan lahaa hooyadii dhashay sudusay qaadatay sababta walaalo badan baa meeshii joogo waxaa soo haray walaalihii ku hooyada ahaa iyo kuwii ku hooyada ku aabba ahaa yaa dhaxalka iska lahaa waxaa la rabay kuwa ku hooyada ku aabbaha inay wax qaataan soo maaha kuwan ahlu farad bay noqdeen thuluthkii soo haray ayagaa la siinaya kuwii ku hooyada ahaa baa la siinay markaasaa waxaa cumar uu qadiyey kuwii ku hooyada ku aabbaha ahaa buu qadiyey markaasay waxay dhaheen cumaray u tageen markaasay dhaheen cumarow maxaa noo qadisay hadda ahlu faradkii baa xoolihii dhamaystay uu yidhi dadkii faradka iska lahaa baa xoolihii dhamaystay idinka waxaa tihin casabo dadku waxa soo hara qaadan lahaa baa tihin hadda waxba idiima hadin markaasay inta hadleena waxay dhaheen hab abaanaa ximaaran ow xajaran ulqiya fi lbaxr عمر او حد كدكت ابهن مغخ انو يها اما دمير او هايو بدل لو توري كبا دغبا افلسنا بام واحد كون سو كهويه ماهن هويه نين واخ كو قاتين مخا انغ نو ديده انغ وين دشه اسكو هويا ودنهي كوي كهويه اها كليه او كها با اهين با قيب قاتاي انغ بو كهويا نا مخا نو لو قدي مركا عمر hadalkaas waxa way wax uga baxay wax in wax loo soo celiyo mooye wax ay leeyihiin oo faradka xaq oo sharci uu sii ma jirto marka sida darteed dadka qaraabada la raba markii inuu wax soo celiyo wax ku turturaan marka wuxuu yiri alhiqu alfaraida bi ahliha dadka ahlu faradka qof walba wixiisa hal la siiyo fama baqiya bal marka asbaha dad wax soo harto fali awla فهو لأولى رجل ذكر عصبه وحان قنايو قفك وقلنا وان شهبدا او لبك اهوي طمر ما طمر كأهل فرد بيتقى هديسا وح عصبه اينين هلين حديث كاس ارين تاس ايو كهل حديث كدن بقيمتي سهرة ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه واهل فرد كيوي وهذا عن كسو هذا الني ايو تلماميوي لكن قيمتي سدن بي فلا وصية لوارث معنى هذا وحوية إلا أطعي قيمة الدماء إلا صببت إلهي قفل البابا وحال ليه قفل يعني وارثه وحنحل لي قفل نحلك وحكوله لو ما در دارمه حوله وحاس انت سألقى سيو لم يرهده صببت وامحي إلهي بقفل البابا حقي سعدي حق بوليه قفك وارثك مركا كل مقد مله إلهي بعد ما يستر مركا در دار المجره قفك مركه وحال الربا يا وحلو دردارما قف ان ورثه كمي دهين اي وحلو دردارما قفك مركه ودمانه انو يراهد اولاديس ويل كمي ده اما غبديس غبر كمي ده انو يراهد غبر هبل اني انتس ودردارمي ايدو دخلك وح كله لما اوغلا دخلك ايدو وح كله انو يراهد غبر هبلان وح دردارمي اما ويل هبلان وح دردارمي او دخلك وح كله لما اوغلا انو دردارمو وا ملغى وركاس وحب كمي جيره لما سين هذا الكاس ولا توري وي يا الربا مركي لو دردارمو وحا لو دردارمي قف انا دخلك وخو كلهين اما قرابته هنقدو او ان دخلك وخو كلهين اما يوس نقرين عيد كلا او دردارمي كرتا خول هذا اسين كرتا لكن شرطي با كخر شرطي با كخر شرطي كخر وا ماخاي قفك هدو غني يحي دمانايو نين خولو بدن له ددكي دخلكيسي لها اما والدكي اما ولاليهي اما ما رأيت محالي لهذا هو يدي اما ابيهي اما عررته اسكوا ذادر تذكي دحالكي سلحان لها حدي اي حوالا كفلا او اغتقيو او وحكسو هاري كران لصدقيو مركز اللي اقولي هاي انو وح ما رأيت ذاتك لأدر دار لكن هدي المهي اي حوالا بدن او سمحي سنين من كان احد كان لمن ايو حوالا بدن مهيست arurti saab u baahan dadkii dhaxlaya u baahan markaas oo kala qof kale inuu soo gariyo lama ogolo dardaar looma ogolo inuu suudka xataa dardaarmo looma ogolo weeyaan maxaa yeelay yaani nabiga wuxuu yiri antadara warasataka aghniyaa khayrun lahum min antadarahum aalatan yatakaffafuna an-nasa inad ilma arurtaada ka tagto ayagoo xoola leh oo aghniyo dadka su'aashooda ka kaaftoomo يا وحي كخير بدنتهي إن أتكتكت أيقو فقراء وحولوه ده أدتك الله انتسيسو أي مركا أدتك توكسدان أدتك أي بريان تاسو كل وحو ناسن ما مركا ولو دي ذي هدو فقيري هاي وصئة ولو دردار مي ثلث لو دردار ماشي ما إيماني هدي أدتك فقريهين ولغي جو جيني مركا وحال الربا وحال الربا قفك مركو واح دردار مينا وينو سن ثلث كبدناني حولها او دردار مي سدح ميلود ميل انو سكبدني بالربا ولما ثلث كواب بذيه لما واب بذيه نبي قحير والثلث كثير ثلث كواب بذن او كبير يعني هو السقابة ربذن ثلث اي واح كير انو دردار مبالغ الربا سلاسو كلوه هداي حولها اغني غني او يهي او المي حولها كفلان دادك او قتك ورثديسي وحوهي وحصو هران انت سوهرتي ودردار مكرا لك وانو ثلث ايوح كسير او نغضو ثلث ايوح كبدا هدور دردار مو ولقي جوجين ايوه لما اقلان ايوه الحديث السادس والاربعون مروين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، الحق الهليشية الفرائضة مقاديرتي فرائض حلوجي قدركي قفل بقولها أنصبذي نصابك قفل بقولها بأهلها عدي إسكالهيد هليشية سيئة. فما بقي وحي حرو فلأولى رجل ذكر وحويه نن أو لبأه أو وجود دوان شهبدا أقرب أه ميتك وجود دوان شهبدا كاس على سينه. الحديث 47 حديث كي تضوي أفرتنات مروي عن أبي أمامة الباهلية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول كله بان مغلق إن الله قد أعطى وحوسي ربي كل ذي حق قفكست حق صاحبه حقه وحقه سبوسيه فلا وصية تردارا مجرو أو لا دردارمو لوارث قف وحد أحليه إن أدر دارا تاهي وحسعنا يا مأهور. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الحديث 48 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كي سيدي أفرتنات أبو هريرة بلغوري إنه يري رسولك عليه الصلاة والسلام بوحو يري ثلاثة سدح وضفك كمذه حق وحا واجبة وحق على الله الله وحا كحق واسكو واجبية عونهم قرقار كودا إنه أيق أكال ما يو ربي بأسكو واجبية سدح باس سدح دواكو المكاتب المكاتب أما المكاتب كي لقرتي سيد كي سوح لقرتي أما المكاتب كي وحلا لقرتي وسيد كي سوح لقرتي اسم فاعل اسم فعول كارن وكذي كرنا ويريد دوني الأداء إنه قطه حق إنه اسكبحي الربو إلهي وأكالمين كلا بعد والمتزوج متك قرسان أيو ويريد دوني العفاف إنه دورسده وزنده محرماتك اسك إلالي الربو أسكن إلهي وأكالمين والمجاهد قفك جهادك كجره oo dagaalamayo fi sabiilillaahi ilaahi jikiisa ku dagaalamayo inay kalimada alla kor noqotana isagana ilaahi ba isku xaq yeelay inuu u gargaaro oo u kaalmayo. rawaahu waxaa wariyay ahlu sunan ashaabu sunan ayaa wariyay ila nasaaiyo kadalik imam ahmadna xadiidka waa soo saaray weeyaan xadiidkan saddex arimood ayuu ka waramay saddex qof inuu ilaahi u kaalmeenay saddexda qofood wax ay ayagu leeyihiin oo alla ay ku leeyihiin ma aha alla isdul saaray alla isku waajibiyay cid ku waajibisa ilaahay lama arko asaa isku waajibiyay muxuu isku waajibiyay saddexda inuu u kaalmayo u gargaaro saddexda waa kuwe kan koobaad mukaataba la yiraahdo mukaataba macnaheedu waxa waa qof adoonsi ku jiro waxyaalaha kamid tahay oo adoonsiga lagu baabiinay ayay kamid tahay qof baa wuxuu yiri warani waan aqaanaa adoon buu ahaa nin buu adoon u ahaa xulay magaaladi waan aqaanaa waa shaqaysan karaa waa isdambari karaay nihu i xure adoonnimadan iga xure markaasuu leeyahay aan ku xurey xoolo ii keen xoolo imisaad rabtaa qadar ay ku heshiinayaan xoolahaas ay ku heshiiyaan ninka doonayo inuu xoolaha ninka inta siiyo ka xurooba rabaay ilaahay waa u kaalmeynaya xoolahaas inuu helo baa loogu kaalmeynaya walidaalika ayaa maaragtay ilaahay uu leeyahay aayadan ay ku daraan وأتوه من مال الله الذي آتاكم تتك مؤمنين تكلا على الله ليا تتك مكاتبين تا إلهي حوله إذن سي وحكسي بيت زكذا إنو حلق السي وفي الرقاب دي بسو قلاي وفي الرقاب دي تتك أدوان سيو كجيرو إن لسيو زكذا قيب بالق السي نسين لوغو حرايو مركا كاسو كال إلهي بأوكا المينا كان لبادو حوي وقفك دوني قور ونا دوني إنو كل دور صدو أولاد إلهي كسيو حارانت إي معاصده أو كقبت بادو قفك الدوني ينا حدوصا حتى كفلان وين أو سنهي سنين إلهي بقو قرقاري نيدي ساسا لو يلي ولو قرقاري إلهي وحكو قرصده أو إلهي سيه سبحانه وتعالى حاسكي سنة أو كو مارتي مساريف تو كبه لنكر إلمها يمادو إلهي بقو كالمين سبحانه وتعالى وين كن سدحاد وقفك مجاهدك قفك مجاهدك وإلهي جدك سكون جهاده isagana ilaahay ba u kaalmeenay sababta naftiisa iyo maalkiisiba wuxuu rabaa ilaahay inuu ugu gargaaro diintiisi ilaahay waa u gargaaraya nasri buu cadawgiisa ka siini ilaahay inuu u kaalmeenaya weeyaan marka saddexdaas ayuu maaragtay xadiidka noo sheegay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala u gargaaro u kaalmeenayo alxadiithu 48 xadiidki 84aad marwiin can abi hurayrata radiyallahu anhu qala qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam رسولك الله وحو يري ثلاثة سدح حق وحا حق على الله الله وحا كحق واسكو واجبي عونهم قرقار كودا المكاتب كي وحلا لقرتي أما المكاتب كي وحلا لقرتي سيد كيسي ملاحظة وها كان وحلا لقرتي وهشيس كان لقلي حتى انت كان طبعا كحريني ساسو كان لقلي يريد دوني أداء الأداء إنو قتد دوني حوله إنو اسكبحيه دوني كإلهي وأكالميني والمتزوج كان قرسانا يقور كطلبينا يريد العفافة نورسنا دوني إلهي وأكالميني وحارانتي معاصر اسك إلالي والمجاهد قفك الجهاد ككجرو في سبيل الله ألا جيتك سكودة قالمينا إلهي وأقرقار ياويا ولك حديث كاس وحديث أساقنا ثابت وسقن ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.